الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي المقصرة وإياكم أيها الإخوة الكرام بتقوى الله العظيم وطاعته. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيها المسلمون، خلق كريم وصفة نبيلة لا يتصف بها إلا أصحاب النفوس العالية والأخلاق الراقية، إنه خلق العفو. فالعافون هم المتقون، والعافون هم المحسنون، والعافون عن الناس من أهل الجنة. قال الله عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال سبحانه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول الحسن رحمه الله عز وجل: أفضل أخلاق المؤمن العفو. ولا تظنن أيها المسلم أنك إن عفوت ستنزل منزلتك وستقل قيمتك، لا والله، بل إنك ستعظم وترتفع وتعز في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. عباد الله، الشيطان الرجيم حقود، حسود، كفور، مستكبر، أراد الانتقام من آدم وذريته، مع أن آدم لم يسئ إليه، ومع أن ذرية آدم لم تسئ إليه، لكنه أساء إلى نفسه واستكبر عن أمر ربه سبحانه وتعالى. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الحقد والانتقام هذا من شأن الشيطان، وأما العفو والصفح فهو من شأن الأنبياء والصالحين. يوسف عليه السلام تعلمون جميعا ما صنع به إخوته، ومع ذلك قال في آخر القصة: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أيضا ما صنع به أهل مكة، قتلوا أصحابه وهجروه من بلده، وحصلت الحروب بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك: اذهبوا فأنتم الطلقاء، قالها لهم يوم فتح مكة. واليهود أساءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءات كثيرة، ومع ذلك يقول الله عز وجل له: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح، إن الله يحب المحسنين. سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت مما قالت في وصفه وخلقه: كان لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. خلق العفو هذا خلق ينبغي علينا أن نتصف به جميعا، وأما الانتقام وعدم العفو فهذا يتعب الإنسان. أبو بكر خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، كان ينفق على مصطح بن أثاثة، كان قريبا له، فلما وقع مصطح في عرض ابنة أبي بكر رضي الله عنه ونزلت براءة عائشة من السماء، قال أبو بكر: والله لا أنفق على مسطح أبدا. فنزل قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل، أي ولا يحلف، حلف أبو بكر، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة إلى مسطح. وهكذا هو شأن المؤمن، عندما يسمع ما يحب الله سبحانه وتعالى فإنه يأتيه، وإذا سمع ما يغضب الله جل جلاله فإنه يتركه. شتم رجل الشعبي، فقال الشعبي رحمه الله: إن كنت صادقا فغفر الله لي ولك، وإن لم أكن كما تقول فغفر الله لك. عباد الله، مما يهيج العفو في نفس المسلم أن يعلم بأن أجر عفوه مخبأ عند الله سبحانه وتعالى، أي إن أجره عظيم لا يقدر قدره إلا الله. يقول سبحانه: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولاحظ هنا أن الله عز وجل قال: فمن عفا وأصلح. فالعفو المحمود هو العفو الذي يترتب عليه الإصلاح، أما إن لم يترتب على العفو إصلاح وكان الإصلاح في العقوبة فهنا العقوبة هي المقدمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب في وقت العقاب ويعفو في وقت العفو. وأنت كذلك قد تعفو عن ابنك وتعفو لأن في ذلك صلاحه وإصلاحه، لكن قد يلزم أن تعاقبه لأن في عقابه إصلاحا له. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. عباد الله، من علم ما أعد الله سبحانه وتعالى للعافين عن الناس حرص أن يكون من هؤلاء القوم الموفقين. يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، أي العفو عند المقدرة، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله سبحانه من أي حور العين شاء. أيها المسلمون، قد يقول قائل: كم أعفو عن المسيء إليه؟ أولا، كلما قرب المرء منك ينبغي أن يزيد عفوك عنه، فأولى الناس أن تعفو عنه زوجك وولدك ومن هو في الدرجة من القرابة الأولى منك، وكلما بعد كذلك تعفو وتصفح. وقد جاء عند أبي داود والترمذي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ الخادم يخطئ. فصمت صلى الله عليه وسلم ثم أعاد فقال: كم نعفو عن الخادم؟ فصمت صلى الله عليه وسلم حتى قال في الثالثة: أعفو عن الخادم كل يوم 70 مرة. ولا أظن أن خادما يخطئ في اليوم 70 مرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا هذا الخلق وأن يجعلنا من أهل الجنة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، كلنا بيننا وبين الله ذنوب ومعاصي، فمن أراد أن يعفو الله عنه وأن يغفر له فليعفو عن الناس وليسامح الناس، فالجزاء من جنس العمل، وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فاعفوا واصفحوا بارك الله فيكم. ومن عفا وصفح عن الآخرين عجل له نعيم من الجنة،